نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف من خلال شرح لذلك النظم: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وكنا قد استكملنا الكلام عن هذه السورة العظيمة ألا هي سورة الإخلاص. وهذه السورة تشتمل على صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وتكلمنا أيضا عن اسم الله عز وجل الصمد، هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وذكرنا أيضا جوانب أو بعض جوانب كيفية تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى باسمه الصمد، وأن الإنسان في كل شأن من شؤونه بيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا تطلب المسألة ولا تطلب هذه الحوائج إلا من الله سبحانه وتعالى. وخير شاهد على ذلك أن الإنسان إذا هم بأمر فيفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بنركع ركعتين من غير فريضة، ثم بيتجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى يستخير كما هو معلوم. قلنا كل ده في أي مسألة نازلة، وأيضا في أي حاجة وقعت بذلك الإنسان. والإنسان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون عند ظن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني. فيحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن هذه المسائل والحاجات لا تطلب إلا من الرب سبحانه لا تطلب إلا من الرب سبحانه وتعالى. ثم وقفنا عند قوله البر، قال وصفا وفعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لطيف، وقال الضحاك رحمه الله: الصادق فيما وعد. هو البر الرحيم سبحانه وتعالى وصفا وفعلا، فهو الذي يوسع على عباده بالخير، هو الذي يوسع على عباده بالخير. وكذلك أيضا هو الذي يمن على عباده المؤمنين وعلى أوليائه بإنجائهم من العذاب. يقول أيضا والمهيمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشهيد على عباده بأعمالهم. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على شيء، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد، وقوله سبحانه: ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الحسن: هو الأمين، وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد: المصدق، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله قال: القاضي، وقال ابن كيسان: واسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله. هو المهيمن سبحانه وتعالى، المهيمن بمعنى الأمين، والمهيمن بمعنى الرقيب، والمهيمن بمعنى الشهيد. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: ومهيمنا عليه، أي أمينا على الكتب السابقة، أي أمينا على الكتب السابقة. والله عز وجل هو المهيمن، أي شهيد على عباده بأعمالهم، والرقيب على أفعالهم سبحانه وتعالى، والحافظ أيضا لأعمال عباده. كل ذلك أيضا يعني هذا هو اسمه المهيمن. يبقى المهيمن نقول أن الله عز وجل هو الشهيد على عباده بأعمالهم، والرقيب سبحانه وتعالى على كل شيء، والحافظ أيضا لأعمال عباده، ثم يجازيهم بهذه الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبالتالي قال: والله على كل شيء شهيد، وثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى المهيمن بمعنى الشهيد، والمهيمن بمعنى الرقيب، والمهيمن بمعنى الحافظ، كل ذلك هو معنى المهيمن. كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن القرآن أنه مهيمنا على الكتب السابقة، أي أمينا على الكتب السابقة، أي أمينا على الكتب السابقة. ثم بيتكلم على قضية وهي من أهم القضايا، عن علو الرب سبحانه وتعالى. قال العلي: فكل معاني العلو ثابتة له، علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقاهر في قوله تعالى والقاهر فوق عبادي، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبرياء كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. يبقى هو العلي سبحانه وتعالى، قلنا علو ذات وعلو شأن وعلو قهر، دي طبعا أنواع العلو. يبقى الله عز وجل هو العلي سبحانه وتعالى، يبقى علو ذات وعلو شأن وكذلك علو قهر. عندما نقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فنقول أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، يبقى إثبات علو الذات. يبقى إثبات علو الذات. قلنا طبعا دي من أهم القضايا التي سيتكلم عنها المصنف. قلنا على أساس أن هناك أقدام كثيرة زلت في هذا الأمر، فلذلك هو حيبدأ يفسر لنا هذا الكلام. قال العلي في كل معاني العلو ثابتة له. يبقى علو الذات، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن خلقه، يبقى علو الذات، يبقى الله عز وجل في العلو، وعلو الشأن كما سنذكر، وكذلك علو القهر. قال عن علو القهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقد بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أين الجبارون، أين ملوك الدنيا، أين المستكبرون، ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب إلا يجيب الرحمن سبحانه وتعالى نفسه لله الواحد القهار، فلا يجيب أحد حتى يجيب الرب سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. هذا هو علو القهر، فالكل تحت سلطان قهره سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، بل هو الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقد جمع الله تعالى بين علو الذات وعلو القهر في قوله تعالى هو القاهر فوق عبادي، هو القاهر فوق عبادي. يبقى الآية دي جمعت بين علو الذات وعلو القهر، بين علو الذات وعلو القهر. كما نقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يبقى نقول ان دي هذه الآية يستدل خليها على علو ذات الرب سبحانه وتعالى، هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل العظمات وكبرياء كل شيء وعلى بذاته على عرش فوق كل شيء. يبقى نقول أين الله؟ نقول في السماء، الله عز وجل على العرش استوى كما قال سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل مستوى على عرش فوق سماواته، يبقى على ذلك نثبت علو الذات للرب سبحانه وتعالى. قلنا علو القاهر هو القاهر فوق عباده. وما من إله إلا الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. قال أما علو الشأن فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسماء الحسنى وصفات العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبرياء وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمدير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والولد والكفء والنظير، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرتي عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمي عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض ولا في السماء. تعالى في أحدياته سبحانه وتعالى عن الشريك والظهير والولي والنصير، كل ده يفسر من خلاله علو الشأن. قال فالله سبحانه وتعالى تعالى في أحدياته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى سبحانه وتعالى في عظمته وكبرياء وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذن والمدير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء وتعالى سبحانه وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو يظلمه شيئا من حسناته، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى سبحانه وتعالى في صفات كماله ونعود جلاله عن التعطيل والتمثيل. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان الأدلة على ما تقدم من هذا التفسير. قال: قال الله تعالى: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. إبا تعالى سبحانه وتعالى في أحدية عن الشريك والظهير والولي والنصير، وذكر الأدلة على ذلك: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فتعالى سبحانه وتعالى في أحديته: قل والله أحد الله الصمد. أحدية الرب سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله كما بينا. كذلك كما يبين الله سبحانه وتعالى أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، فهو تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير. ثم استدل من خلال هذه الآيات على ما ذكر: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. تعالى سبحانه وتعالى عن الشريك، قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وقال سبحانه: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فتعالى ربنا سبحانه وتعالى في عظمته وكبرياءه وجبروته، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هل هناك من يساوي الرب؟ هل هناك من يماثله؟ من يشابه الرب سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عز وجل عما يشركون، وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يستطيع ذلك الشافع أن يتقدم بهذه الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا من بعد إذنه. يأذن سبحانه وتعالى للشافع ويأذن أيضا في المشفوع فيه. يبقى لا يتقدم أحد من أولياء الشفعاء عند ربهم سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه، وكذلك بعدما يأذن سبحانه وتعالى أن يشفع ذلك الشافع فيمن أذن الله عز وجل أن يشفع فيه. فلذلك كما يقول قال ربنا سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يبقى أن حتى الشفاعة، ومعلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول شافع ومشفع، ومع ذلك لا يتقدم بهذه الشفاعة إلا بعدما يأذن الرب سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا في من يأذن ربنا سبحانه وتعالى أن يشفع فيه ذلك الشافع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يتقدم أحد بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا من بعد إذنه. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: ويجير ولا يزار عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فتعالى سبحانه وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. يقول سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال سبحانه: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أما الله بغافل عما تعملون. فتعالى ربنا سبحانه وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان. وما الله بغافل عما تعملون، والله بصير بما تعملون. قلنا كل ده بيرد على سبيل التهديد والوعيد، يعني احذر، فإن الله تعالى مطلع على حالك، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فله سبحانه وتعالى كمال العلم وتمامه. فتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. وقال سبحانه: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونبقى نتعبد لله سبحانه وتعالى: احذر احذر الغفلة، هذا من شأن الإنسان، النسيان هذا من شأن الإنسان، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينسى سبحانه وتعالى. ولكن عليك أيها العبد أن تكون رقيبا على أفعالك، أن تكون رقيبا على أفعالك، أن تراقب هذه الأفعال للرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بصير بما يفعل العباد، وما الله بغافل عما تعملون، وما كان ربك نسيا، وما كنا عن الخلق غافلين، كما قال سبحانه وتعالى. لذلك هذا فرعون لما قال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى، القرون السابقة، يا ترى كيف يكون الحال؟ فقال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الله تعالى: عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى ربنا سبحانه وتعالى عن الغفلة والنسيان وعن التعب والإعياء، تعالى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ظهير أو ولي أو نصير، تعالى ربنا سبحانه وتعالى أن يشفع إنسان عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلنا الإنسان كده بيغفل عن ذلك الميعاد، يغفل ذلك الإنسان أن مرده إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يجازيه على كل ما صدر منه من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات. قلنا كان حري بذلك الإنسان أن يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلنا طبعا ده لحظة الغفلة والنسيان، قلنا حال الإنسان، حال الإنسان الذي نسي أن يكون ذلك الموعد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، حاله حال العبد الذي نسي أنه على لقاء مع ربه سبحانه وتعالى، وأنه يصير الرب سبحانه وتعالى ليجازيه على أفعاله. وبالتالي قلنا بيبقى نوع من أنواع قصور أو تقصير العبد في فعل الطاعة أو جرأة العبد على فعل المعصية. قلنا كل ده يعني كنتيجة بيبقى لخلل في تصور الإنسان لليوم الآخر ومظاهر ذلك اليوم. قال ربنا سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يتظن أن الله سبحانه وتعالى ترك الإنسان هملا وسدى دون أن يأمره أو ينهى؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قلنا قضية أساسية، هذه القضية لا تنفك أبدا عن ذهن العبد، ولا تنفك عن قلبي، ولا تنفك أبدا في أي لحظة من لحظات الحياة يمر بها ذلك الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى نقول أن العبد ما خلق إلا لعبادة ربي سبحانه وتعالى، وما خلق إلا لكي نحقق هذه العبودية التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تبارك وتعالى يعني حرم الظلم على نفسه بل جعله بيننا محرما. وما قال ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إنما هي أعمالكم محصية عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان لما يجازى في الآخرة لا يجازى إلا من خلال هذه الدواوين التي سطرت التي أملاها الإنسان بأقوال أو أفعال وحركات وسكنات أملاها على الملائكة فقاموا بحفظها وكتابتها على ذلك الإنسان وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إما تم إحصاء يعني هذه الأقوال والأفعال العبد قلنا مما صدر من ذلك الإنسان ووجدوا ما عملوا حاضرا. الكل كده مرصود على الإنسان ومسطر على ذلك الإنسان في تلك الدواوين ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها. أي ربنا سبحانه وتعالى في السيئات يعاملنا بالعدل أما في الحسنات فيعاملنا سبحانه وتعالى بالفضل. الحسنة بعشر أمثالية والسيئة بواحدة كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. يبقى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى أعمال الإنسان مردود عليه أعمال الإنسان حتحصى عليه ثم ترد على ذلك الإنسان. إنما يعملكم أحصيها عليكم عملك أنت اللي بيحصى ثم وفيكم إياه. يبقى الجزاء قلنا من جنس عمل الإنسان يجازى قلنا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر وبالتالي لا يلومن إلا نفسه لأن الله سبحانه وتعالى ما أضاف إضافة على ذلك العبد ولكن هي أعمال العبد أحصاها عليه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الله عز وجل يبين أنه لا يضيع أجر المؤمنين ولا يضيع سبحانه وتعالى أجر المحسنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى عمل الإنسان قلنا حيحصى عليه إن كان خيرا فخير هذا عمل الإنسان أحصى عليه ربنا سبحانه وتعالى ويجازي ربنا سبحانه وتعالى كل عامل بما عمل. ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قلنا ما فيش حسن أبدا حتفوت كما أنه أيضا لن يكون هناك سيئة تفوت لم يسطرها الملائكة على ذلك الإنسان. قال الله تعالى قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين. فربنا سبحانه وتعالى تعالى في كمال غناء عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء. لذلك أتت الآيات قال سبحانه قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتعالى ربنا سبحانه وتعالى في صفات كماله ونعود جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قلنا قطع الله عز وجل طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. لذا قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قلنا يبقى على ذلك لا إعمال لذهن العبد في كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن حدود نقف عند ذلك الحد، قلنا لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ولا يحيطون به علما. لا تستطيع أبدا أن تصل بخيالك إلى أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، مقطوع ذلك الطمع تماما. قلنا إعمال عقل العبد هو في كيفية تحقيق العبودية لله عز وجل من خلال هذه الأسماء والصفات، ولكن لا تبحث عن كيفية الصفة بأي صورة من هذه الصور. قال هذان المعنيان من العلو لم يقال فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيل الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، اتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. تكلم على علو الشأن وعلى علو القهر، القضية قلنا كلها في علو الذات، في علو الذات. يبقى بيقولوا كده، يعني يقولوا ان احنا لو قلنا ان الله سبحانه وتعالى الرحمن عرش السماء وان الله سبحانه وتعالى في السماء، يبقى احنا كده ايه حددنا له الجهة، وبالتالي عملنا مسألة التحييز، يبقى الحيز، يبقى ذكرنا كده الحيز وذكرنا الجهة، يبقى كأن ان ربنا سبحانه وتعالى لما نقول ان هو في هذه الجهة يبقى باقي الجهات، يبقى خلت من رب سبحانه وتعالى، ده مقصدهم. قلنا طبعا ده تم اعمال العقل بذلك، قلنا بدل ما يكون قبول الانسان لصفات الرب سبحانه وتعالى وان نمرر ايات الصفات كما كانت الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع تلك الايات، قلنا لكنهم بدأوا يعني يدخلون العقل في هذا الامر، قال لو اثبتنا له كده جهة العلو يبقى احنا نقوله ايه الجهات الباقية، باقي الجهات الستة فين، يبقى كانها خالت من الرب سبحانه وتعالى. لو اثبتنا له جهة العلو يبقى في الحالة دي اثبتنا الحيز، يبقى كأنه ليه ابتداء وانتهاء، نقول كل ده تم اعمال عقل هؤلاء في ذلك. وبالتالي معلوم ان الخلف يعني كما قالوا، لما قالوا ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم، قلنا على اساس ان هم قالوا ان هم غاصوا في بطون النصوص فاستقربوا ما غفل عنه السلف، وقالوا ان هم قدموا العذر كده للسلف، قالوا ان السلف اصلا كانوا مشغولون بالحروب واقامة الدولة الاسلامية لغير ذلك، فلم يكن عندهم الوقت الذي من خلاله ينظرون في بطون النصوص كما ننظر نحن الآن. يعني كأنهم وصلوا إلى علم كده السلف لم يصل إلى ذلك، نقول أنت اللي أنت وصلت له كده لم يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من لازم كلام هؤلاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهل ما هم عليه، وقلنا الصحابة الكرام يجهلون ما كان عليه الخلف، وقالوا أن الخلف دول اللي تقدموا على الصحابة في هذه المسألة، قلنا ده نتيجة قلنا هي مقدمات فاسدة، لابد ان يكون ايه النتائج فاسدة، دايما اي نتيجة لها مقدمة، وبالتالي لابد ان احنا ننظر الى التأسيس والمقدمة. قلنا اي مقدمة فاسدة يبقى لابد ان تأتي بنتيجة ايه فاسدة. وضعوا كده معايير كما ذكر هنا، قال هذان المعنيان من العلو، علو الشأن وعلو القهر، لم يخالف فيهما احد ممن يدعي الاسلام وينتسب اليه، وانما ضل من ضل منهم واخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصلة اليه. هو يبقى كان مقصده كده يبقى تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول له انت اخطأت في الطريق، يبقى الله نية تكون طيبة انك انت تنزه الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول ما السبيل او كيفية السبيل لنزه الرب، نقول والله نسلك نفس طريق الصحابة رضي الله عنهم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي طرق معتمدة، يعني هذه الطرق لم تعتمد من خلالنا ولكن من خلال الرب سبحانه وتعالى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. يبقى نقول الطرق ديت طريق الصحابة رضي الله عنهم هو الطريق المعتمد في الإيمان، قلنا باعتماد الرب سبحانه وتعالى لنا، فلذلك هو قال إنه أخطأ في التنزيه لذلك هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصل إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه وأساءه بالكتاب والسنة. قلنا إن هو لما جاي حاكم الكتاب والسنة، قلنا بدل ما هو يحاكم المعايير والأسس التي وضعها، لا ده هو بدل المعايير دي هي دي كأنها قطعية ثابتة ثوابت كأنها، ودي قطعيات، وبعد كده بدأ يمرر الآيات عليها، فما كان يتفق مع معياري وهذه الأسس التي وضعها يبقى تم القبول، وإن لم كان إن لم يكن يوافق يبقى ما بين أمرين، إما التأويل وإما التعطيل. يبقى هو ده اللي عملوه مع أسماء الرب سبحانه وتعالى ومع صفات. هنجد إن الأشاعرة كده يثبتون هذه سبع صفات، يثبتوا السبع صفات. هي الصفات دي لما أثبتوها ما أثبتوهاش عن طريق النقل، أثبتوها عن طريق العقل، وبعد ذلك أتوا بقى بالأدلة اللي هي أدلة كأنها توابع، أتوا بالأدلة النقلية على صحة ما يقولون بالنسبة للصفات السبع، وبعد كده طبق الصفات. يبقى من أمرين، إما أنه هو يأول وإما أنه يعطل، ما قدموش حاجة غير كده. قلنا ليه؟ لأنه هو اعتمد المعايير بتاعته والأصول دي هي قطعيات ثوابت، يبقى دي لا يطرأ عليها تغيير. أما التغيير يجي عليه فين؟ أي يبقى لابد أن احنا نغير من كلام الرب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي نقول والله ده مقصد الكلام كذا، مقصد الكلام كذا، مين اللي قال الكلام ده؟ طب انتوا هنا بتفرقوا ما بين صفات الرب سبحانه وتعالى على اي اساس؟ يعني انت اثبتوا ادي العلم، ادي السمع، ادي البصر، ادي الكلام، ادي الاراده، ادي القدره، ادي الحياه، سبع صفات بيثبتوها. اثبتوها ازاي؟ ما قالوا هو ده طبعا بالعقل كده لازم يكون الرب كده، لازم، ما ينفعش رب طبعا ما يكونش حي، ما ينفعش رب ايه يكونش عليم، ما ينفعش رب يكون ما يكونش متكلم، ما ينفعش رب ما يكونش ليه اراده، ما يكونش ليه علم، وما يكونش ليه سمع، ما يكونش ليه بصر. فدي السبع صفات اللي ما بيزكون يزدان طريقها. وبعد كده نضرب القران اهو، ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، او السميع البصير اهو، وكان الله سميعا بصيرا. يبقى بداوا يثبتوا الصفات السبع يجيبوا من النقل من الايات بقى اللي هي وما يتفق مع ذلك الامر. يبقى ده كانت ايه؟ نقول دي المرتبة الثانية، قالوا العقل المرتبة الاولى والنقل ده المرتبة الثانية. نيجي بقى صفات تانية بقى، طب نزول رب سبحانه وتعالى السماء الدنيا هذا لا يتفق مع المعايير، يبقى لابد ان احنا ينزل الامر. يبدأ نقول والله الضحك، يقول لك المقصود ايصال الثواب الى الاولياء، او مقصود بالرضا. طب الرحمة، يقول لك لا ده الرحمة دي معناها ضعف وخور، يبقى لابد من تأويلها، إرادة إيصال الثواب إلى أولياء، وهكذا. يبقى بدأ كل إيه يعني أي آية من آيات الصفات لا تتفق مع المعايير قلنا بمن أمرين، إما يعطلها وإما يأولها، يبقى ما فيش حل ثالث عندهم. قلنا ليه؟ لأن هو اعتمد المعايير بتاعته دي ثوابت قطعيات يعني لا تمس أبدا، فبدأ يحاكم الكتاب والسنة على أساسين. عشان كده الإنسان لما يكون عنده معايير أو أسس يبقى لابد أن يكون قواعد دهيت ثابتة في الكتاب والسنة، ثوابت، يبقى ثوابت وقطعيات. يبقى من أين نأتي بها؟ من الكتاب والسنة. وقلنا دي المصادر الأساسية، ده مصدر التلقي، يعني هذا مصدر التلقي بالنسبة لأهل السنة والجماعة، يتمثل في هذين المصدرين، في الكتاب والسنة. قال الله قال الرسول، هو ده الدين. الدين ما كان إلا إيه؟ قال الله قال الرسول، ما ينفعش فيه الآراء، ما ينفعش فيه الآراء. قلنا خاصة في مسألة الإخبارات، يعني في مسألة اللي هو الكلام عن صفات الرب سبحانه وتعالى، عن اسماء او الكلام عن الغيب بصفة عامة، دي كلها اخبارات، فعلى ذلك الاخبارات دي ما يتم فيها نسخ، وبالتالي قلنا هذا خبر، الله عز وجل قال انه ابي وهاب، الله عز وجل قال انه رزاق يبقى رزاق، الله سبحانه وتعالى قال انه حي يبقى حي. يبقى احنا نثبت هذه الاخبارات لان الله سبحانه وتعالى يعني اخبرنا بذلك. يبقى كل صفة اثبت الله عز وجل نفسه او اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم نقوم بإثباتها، ونادي إخبارات لا دخل للإنسان فيها، لا دخل للإنسان. وبالتالي لما بنيجي قلنا نتكلم على هذا النوع من أنواع التوحيد، قلنا توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد قلنا العلم الخبري، يبقى علمي خبري، قلنا كله عن طريق الإخبارات، قلنا معرفة وإثبات، إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه وإحنا نثبت ذلك الكلام، قلنا ولا نتعدى. يبقى احنا ما نتعداش ان احنا نسمي رب سبحانه وتعالى الا بما سمى به نفسه او سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. لما نصف الرب سبحانه وتعالى نصبه بما وصف به نفسه او وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كذلك ايضا صفات هذه الاثبات والنفي كل ذلك يكون بدليل ثابت من الكتاب او السنه، يعني زي ما احنا في مساله الاثبات لازم الدليل الثابت فيها، كذلك مساله النفي. لا ننفع رب سبحانه وتعالى إلا ما نفع عن نفسه. يقول ننفع رب سبحانه وتعالى الشريك، ننفع رب سبحانه وتعالى الظهير، ننفع رب سبحانه وتعالى النظير، ننفي عن رب سبحانه وتعالى التعب، الإعياء، الغفلة، النسيان. قلنا ليه كلام دوت تنفيه؟ قلنا لأن الأدلة وردت بكده، وردت بإيه؟ بهذا النفي. زي ما بنتكلم كده في الإثبات، نثبت الله سبحانه وتعالى أي صفة صفات قلنا ايضا صفات المنفية يبقى لابد ان تكون ايضا بدليل ثابت من كتاب والسنة. قلنا المسلم المسلم كده في حياته يتعامل مع كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي المصادر التي تتحكم فينا، تتحكم في اقوال الانسان، في افعال الانسان، في حركاته، في سكناته. قلنا لا نتحرك ولا نسكن الا بدليل. قلنا ده اساسا عقيدة اهل السنة والجماعة، وبالتالي احنا لا نتحرك ولا نسكن الا بدليل، لا نقول ولا نسكت الا بدليل، لا نفعل ولا نسكت الا بدليل. احنا حياتنا كلها قائمة على الادلة. قلنا ليه؟ لان انت انسان لا يقامر ولا يغامر بحياته، ولكن نريد طريق النجاة. طريق النجاة ازاي؟ قلنا معاك المرشد والدليل. المرشد بتاعنا دليلنا في سير الانسان الى الدار الاخرة متمثلة في القرآن والسنة، متمثلة في القرآن والسنة، وبالتالي لا يحيد بك الطريق ابدا. انت لست بنبي ولا يوحى اليك، فلا يسع الانسان الا ان يستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي هو احسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه واساه بالكتاب والسنة. قال كثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران. قال فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبع السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن، تفرقت بهم عن صراط الرحمن. وبالتالي ممكن أساسا يأتي حكم الأحكام أو يعني دليل من الأدلة، وأن ممكن العقل كده وكأن العقل ممكن لا يقبله، فعلى ذلك نقول إزاي؟ يعني زي بنقول والله حديث الذبابة كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو لو وقعت الذبابة في شراب أحدكم قلنا فنقوم بغمسها ثم نقوم بعد ذلك بنزعها ونطعم ذلك الطعام. تقول لك يعني نقول والله ده ديننا دين النظافة، ديننا حث على النظافة، إزاي يكون الكلام ده؟ طب أنت رديت الدليل بإيه؟ بالرأي والعقل أهو، بالعقل كده، هو شاف كده إن دي لا هذا لا يتفق، ده نوع من أنواع الاستقباح، وده قلنا ديننا دي النظافة. قلنا بيقدم مقدمة، يعني ما نظنش ان هو هيرد ده كده، لا ده هو عنده معايير، بس معايير فاسدة. يقول لك انت انظر الاول ده الكلام ده ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت يبقى على طول كده احنا لو كان العقل غير قابل لهذا الامر نقول لا ده احنا الخلل عندنا في العقل، لكن هو بيجعل الخلل فين؟ في الشرع. هو كده اطمئن الى عقلي واحسن الظن بعقلي ورايي، وطب هنا القدح كان فين؟ يبقى في الشرع. قلنا ما بين امرين، ادي الرأي بتاعنا وادي الشرع. لو كان لقينا كده في تباين يعني في تنازع ما بين الرأي والايه ودليل الشرع، طب احنا يا ترى ناخد ايه ونرفض ايه؟ يبقى ناخد رأينا ونرفض الدليل الشرع، ولا ناخد دليل الشرع ونرفض الرأي بتاعنا؟ يبقى على طول قلنا كده يعني الامر قلنا مش محتاج الى مناقشة ولا منازعة، على طول دليل الشرع، دليل الشرع. يبقى في خلل فين؟ في ارائنا احنا، لكن هم احسنوا الظن بارائهم وعقولهم، وبالتالي اساءوا الظن بايه؟ بالكتاب والسنه. قلنا بقى امثله على ذلك، يعني امثله على ذلك كثيره. يبقى ممكن نقول في احاديث قليل ضعيفه كده بسيطه، في احاديث بسيطه نجد ان هو ممكن اساسا يحدث الانسان ذلك الامر، يحسن الظن برايه وعلى ذلك يدفع ويسيء الظن بالكتاب والسنه. عشان كده احنا ننتبه مع كل حكم الاحكام، اياك ان يكون لك راي، رأي مخالف لما ورد بنصوص الثابتة الصريحة في الكتاب أو السنة. ما الشيطان إيه اللي طرده من الجنة؟ كان ليه وجهة نظر في تطبيق ذلك الأمر. قلنا أن الشيطان لم يقل أن الله سبحانه وتعالى ليس له حق السيادة ولا التشريع، لا، ده هو كل المسألة نوراها في نفسي كده، أن هو ليه وجهة نظر في هذا الأمر، هو إزاي هو مخلوق من مادة هي أفضل من مادة التي خلق منها آدم، فكيف بقى أن الأعلى هو من وجهة نظري الاعلى ده يسجد للادنى؟ ده وجهه نظر مين؟ وجهه نظر الشيطان. وبالتالي لكن هو يعني ده رايك. طب رب سبحانه وتعالى امر، كان ايه المطلوب؟ يبقى لما يكون رايك كده مخالف لما ورد في الكتاب والسنه تقوم بالتطبيق التنفيذ، وبالتالي ارانا كده عقولنا نجنبها تماما طالما كانت ايه تتعارض مع الكتاب والسنه في ذلك الامر. قلنا الدليل صريح، الدليل مش محتاج لتاويل، فعلى ذلك يبقى ايه تتم اتباع وتسير خلف ذلك الطريق. عشان كده احذر، ممكن على طول حياة الانسان يأتيك حكم من احكام الله سبحانه وتعالى او رواية من هذه الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وانت سرت في طريق طويل سنوات قلنا طويلة وانت تدافع عن الكتاب والسنة، لكن ممكن يجي لحظة كده لحظة من لحظات انت هذا القلب يقوم برفض ذلك الحكم، او انك انت تعتمد على رأيك وتحسن الظن برأيك وتقوم بتجنيب ذلك الحكم، بمجانبة ذلك الحكم، فعشان كده احذر، احذر من ذلك الامر. اياك ان تحسن الظن بالنفس وتسيء الظن بالكتاب والسنه. قال كثير منهم يقتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحاسب الاحسان الظن به ان مقصوده التحقيق والايمان والعرفان، واتبعوا السبل المضله فتفرقت بهم عن صراط ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. لذلك كان التنبيه والتحذير المستمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير ايضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما ننساش ابدا هذا الرسم التوضيحي الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما خط ذلك الخط المستقيم وقال هذا صراط الله مستقيما، وقلنا خطط كثيرة عن يميني وخطط كثيرة جدا عن شمالي، قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي. ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى قلنا طرق أهل الغواية كثيرة جدا متشعبة، لكن طريق أهل الإسلام وهذا هو طريق قويم، طريق مستقيم واحد، قلنا هذا الطريق الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مرشدك لهذا الطريق هو الكتاب، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى نمسك كده عض عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده سبيل الإنسان في النجاة، إياك أن يتفلت منك، إياك أن تغفل عنه لحظة من اللحظات، وإلا حاد بك الطريق. قلنا المسألة يعني كده الانحراف، قلنا ما أيسره، خطط كثير عن يمين الإنسان، خطط كثير عن شماله، وأن على كل سبيل من شيطان يدعو إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الطرق الزينت، وأن تأخذ ببصر الإنسان، تأخذ ببصر الإنسان، وأن عشان ينجرف وينحرف الإنسان عن طريق رب المستقيم. وأن كل دي بتحدث في غفلة، غفلة وأن لما بيغفل الإنسان يعني عن دليله وعن مرشده، بتغفل عن أوامر ربك سبحانه وتعالى أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هيبدا يذكر بقى ايضا جانب من انحرافات هؤلاء القوم. قلنا هننظر كده ان كان مقصد هؤلاء القوم، قلنا دول انحرفوا، ولكن كان مقصدهم يعني الظاهر كده تنزيه رب سبحانه وتعالى، لكن نقول لهم ان هم اخطاوا الطريق، يعني اخطاوا الطريق. يبقى ممكن انسان كده يعني نقوله بيفعل فعله وهو مقصده كده مثلا التعبير عن حبه، قلنا بالضبط كده زي المولد النبوي، قلنا يقوم البعض بتفريق الشربات، قلنا هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله لكنك ايه؟ اخطأت الطريق، اخطأت الطريق. حب النبي مش متمثل كده في انك انت كما يفعلون يقولك نحتفل بالمولد النبوي الشريف، مش هو ده ابدا. هو حبك للنبي التعبير عن الحب كان خطأ، تعبيرك عن الحب خطأ. زي ما انت بتقول انا بحب النبي، يبقى هنا في الحالة دي تتبع نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلح ابدا انك انت تقول انا احب النبي وتكون انت تتبع غير سبيل المؤمنين، غير ذلك السبيل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يتمثل في الاتباع، الاتباع. يبقى مش اتباع والله هي مساله يعني استحسان للانسان او مساله كده والله هو يعني دفعه عاطفيه كما يعني بيظهر على حالي، لا، نقول لك لابد من الاتباع. فلا تصلح ابدا النيه منفصله عن ايه؟ عن العمل، لكن نيه صالحه مقرونه بعمل على منهاج النبوه. يبقى نقول والله النيه الصالحه ده امر طيب، امر مطلوب، لكن نقول لك بقى في الحاله ديت خلي بالك من الطريق، اسلك نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهم جم ينزلوا الرب سبحانه وتعالى لكنهم اخطاوا الطريق، اخطاوا الطريق. ولما نشوف كده يعني ايه اللي دفعهم الى كده، هنجد ان في كل طائفه من هذه الطوائف الضاله هنجد ان هم انحرفوا كنتيجه ايه؟ كان مقصدهم المعلن كده تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكنهم اعتمدوا سبيلا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فانحرفوا عند ذلك. يبقى هذه النيه قبل ما نبدا نعمل، يبقى ننظر كده الى الاقدام، اين نضع هذه القدم؟ نضعها فعلا على نفس اثر اقدام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ان احنا اساسا هنضع الاقدام مخالفة تماما لذلك الاثر الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنرجع باذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن ذلك الامر المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.